على النبي. Thank you. عليك يا مولان. لا اله الا الله. يا سلام. العمدة جمال. منتجي. اللهم صل على سيدنا النبي احمد. Thank you. Yeah. النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. كل الله مصر والناس مصر في خير لا يجب عليها. وقول من الله يتلوك عليك يا مولانا. صور محمد ابو عامر. انا بصور استاذ محمد. ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيمه. عليك يا شيخ احمد. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في الله. عليك مولانا. نعم. Yeah. عليه. الله يبقى عليك كمان يا عم كمان يا صلاة النبي عليك يا عجوز نزيد شكل عمجيز يا وعلى آله وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وجل الفضل يفضل لمن والإسلام أشهد على ذكرى والقرآنية والله التي بلغها علينا لكم إلا على القرآنية الجاعية فأعلمي مريضة العربية طبيبة الكاري الشيخ أحمد صلاح عبد الله الفرع المحب السماوات تحت الزيارة الشرقية شركة العربية الكبرى لخطرات الصوت الحديثة والشركات الكبرى ظهر الحاج حسن العلاني الهجري مساجد الفرش الكبرى صلاة الثانوية الحديثة تحت دار الحاج أحمد مختار بن الفريد خدمات الفقهية المتميزة تحت دار الشركة الفرقات الجائلة قدري قدر مني والإسلام تترى رسائل التحية على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.